قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحده حتى يتوضأ. شيخنا وبطلت بقحقاتين وذكر فائدتين يمطف على تكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائدتين أو معطوف على وبطلت بقحقاتين. لا لا معطوف على هذه ثلاث مسائل عندك. هنا ذكر ثلاثة ثلاث مسائل يسجن فيها المأموم. المسألة الأولى القهقه، المسألة الثانية التكبير للركوع بدون أن ينوي به الإحرام، المسألة الثالثة ذكر يسير الفوائد وحاضر. ثم انتقل إلى مبطلة الصلاة وبحده أي وتبطل بحده. أما مجرد ذكر الفائتة في الصلاة إذا كان مأموما يتمادى، وإذا كان فذا يقطع، وإذا كان إماما يقطع. يعني إذا كان فذا أو إماما يقطع ملتفق ولا؟ نعم إذا كان فذا إماما يقطع يقطع الصلاة ويرتب ثم ويرتب يقطع الصلاة ليرتب إذا كان فذا أو إماما. أما إذا كان مأموما فيتمادى على القول بصحتها. إذا وذكر فائدة هي من مبطلات الصلاة. من مبطلات الصلاة لكن فذ والإمام هذا كله مبطلات الصلاة، لكن هناك ثلاث مبطلات بين أنها بالنسبة للمأموم لا تبطل عليه بالاتفاق. نعم هو الآن يتحدث لك عن مبطلات الصلاة وبحدث وبطلت بحدث وكذلك تبطل بالحدث. نعم الحدث سواء حدث في أثناء الصلاة أم تذكر أنه لم يحدث أنه محدث. نعم وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة. ومن مبطلات الصلاة أن يسجد القبلية أو البعدية لفضيلة أو لتكبيرة واحدة. إذا سجد سجود السهو لفضيلة أي مندوب أو سجد سجود السهو لتكبيرة واحدة تبطل صلاته. وبمشغل عن فرض وتبطل بمشغل عن فرض. المشغل عن الفرض تبطل به بأن لم يدري كم صلى يعني انشغل بالكلية عن أركان الصلاة سواء كان صورة أو فراشا أو نحو ذلك. نعم حتى الأشياء التي يتذكرها ولكن الأصل هو الأشياء التي أمام عينيه. هذا هو المقصود المقصود. نعم مشغل. نعم وبمشغلين عن فرضين وعن سنة يعيد في الوقت أما إذا أشغله شيء معين عن السنة فإنه يعيد في الوقت لا أبدا، بينما لو اشتغل عن الفرض بالكلية يعيد صلاته أبدا. وبزيادة أربعين في الرباعية. إذا زاد أربع ركعات في الرباعية تبطل عليه. بمجرد أن يقوم إلى يعقد ركوع الرابعة تبطل الصلاة. إذا زاد إذا صلى أربعا في الظهر وقام لخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم عقد ركوع الثامنة بطلت الظهر.